رحمه الله تعالى في آخر رسالة كشف الشبهات قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ومنه يعلم أن تارك جنس العمل مطلقا غير مسلم. يحتمل أن يكون مقصود البخاري رحمه تعالى بقوله إن الإيمان هو العمل، أي الإيمان القلبي هو عمل، وهو الذي تنبعث منه أعمال الجوارح. ولأنه قد تقدم في قول عامة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو إخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاؤه، تنبعث من هذا أعمال الجوارح. ويمكن يستدل لذلك بما أورده البخاري رحمه تعالى من قول الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة مخلوقة كما تقدم في قول عامة أهل السنة والجماعة، وهي باقية لا فناء لها، أورثتموها أي صارت إرثا لكم حين دخلتموها، والسبب في ذلك بما ألبى سببية بما كنتم تعملون، أي من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وإلا فلو قال ولم يعمل لم يكن الرجل مسلما، ولو اعتقد ولم يقل ولم يعمل لم يكن الرجل مسلما. إذن المقصود من الأقوال والأفعال يكون مع ذلك أعمال تصدق الأقوال والأفعال، أو تصدق الأقوال والاعتقادات. فلو قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يكن الرجل مسلما. ففي ذلك الرد على المرجئة الذين يقولون يكفي من الإيمان التصديق، هذا قول غلاة المرجئة ومذهب الجهمية. يلزم من كلامهم أن يكون أبو طالب مسلما، لأنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لولا أن تعيرني بها قريش لأخرت بها عينك، والحديث في صحيح مسلم وغيره. وكان يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد تحت التراب دفينا. وكان يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقد قيل إن قول الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، إنه نزلت في أبي طالب، وهم ينهون عنه ينهون عن أذيته، وينأون عنه يبتعدون، وينأون عن اتباعه. صحيح أنه لم يثبت نزول هذه الآية في أبي طالب، ولكن قيل أن معناها في أبي طالب. إذا مجرد التصديق غير كافي، كذلك اللفظ ما لم يصدقه عمل فإنه مجرد دعوة. وحين ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله جل وعلا بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمجرد القول دون الاعتقاد غير كافي، ومجرد الاعتقاد دون القول غير كافي، ومجرد الاعتقاد والقول دون العمل لا يجدي ولا ينفع. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة حتى يصبح الرجل مسلما. لكن حين يقال عن الإيمان لأنه هو معرفة القلب وتصديقه والقول، فإن العمل يكون تابعا لهذا العلم والتصديق، ولأنه الأصل أن من اعتقد وعرف أن يعمل، وإلا كان كافرا ككفر إبليس وفرعون وأمثالهما. وقوله تعالى: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، ما قال الله جل وعلا بما كنتم تقولون أو بما كنتم تعتقدون، قال الله جل وعلا بما كنتم تعملون. والعمل بدون اعتقاد لا ينفع، العمل بالاعتقاد لا ينفع، ولكن الأصل أنه إذا عمل أن يسبق ذلك اعتقاد، لأن الذي بعثه وهيج على العمل هو الاعتقاد. لولا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ما قام

وهذا الارجاء هو الذي يسميه ابن تيمية ارجاء الفقهاء، لأن يقرون بالأعمال ولكن يقولون تنبعث من اعتقاد القلب، لكن حتى يقال أيضا هذا كلام مبتدع منهم، لأن الله جل وعلا ذكر في كتاب الأعمال جزاء بما كانوا يعملون، فليش ما يصرحون بما جاء بالكتاب والسنة؟ ولماذا الحيدة عما جاءت به الرسل والاقتصار على القول والاعتقاد؟ وقد يقال أن هذا ينبع عما وراءه، وعلى كل فهذا قول مبتدع ولكنه أخف أنواع الأرجع، لأن يقولون أيضا بتكفير عباد الأصنام عباد القبور ونحو ذلك، لكن يقولون أن مجرد الفعل ليس هو الكفر، إنما هذا الفعل دلالة على الاستحلال أو دلالة على الجهل أو دلالة على انتفاء التصديق. قال السنة يقولون بأن مجرد الفعل هو الكفر، قال السنة متفقون على أن من قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر بمجرد الفعل، ولقد قالوا كلمة الكفر، فمن أقل الكفر هو بالقول الذي تكلموا به. وقال تعالى من أدلة البخاري أيضا، قال الله جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون، قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة، وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى هو من كلام الله تعالى، يقول تعالى لمثل هذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين من الكرامة في الآخرة فليعمل في الدنيا لأنفسهم العاملون ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم. ودلالة الآية الصريحة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن من لم يعمل بعمل هؤلاء الذين أكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة لم يحظى بما حظوا به. إذن هذه الآية تفسر بالآيات الأخرى بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، إذن من الضروري العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد ابن يونس، أحمد هذا هو ابن عبد الله ابن يونس ابن عبد الله التميمي اليربوعي، التميمي اليربوعي يقال إنه مولى الفضيل بن عياض، ولد سنة 34 و100، وقد سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عمن ترى أن نكتب الحديث، فقال اخرج إلى أحمد ابن يونس فإنه شيخ الإسلام. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى كان ثقة متقنا ومات سنة 27 و200. وموسى ابن إسماعيل، أي حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل، قد تقدم الحديث عن موسى بن إسماعيل، من هو هذا؟ من قرين، نعم، أخرج الجماعة في سنة 23 و200. طب قال حدثنا إبراهيم بن سعد، تقدم الحديث عنه، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة، وقد خرج له الجماعة، ولد سنة 10 و100 ومات سنة 83 و100. قال إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب، ما اسمه؟ تكرر مرارا وإمام مشهور وتابعي، ولا يوجد كتاب من كتب الأئمة إلا وله رواية فيه. نعم، إيه هو الزهري، ما اسمه؟ نعم، حمد بن مسلم شهاب الزهري، ولد سنة كم؟ 53 و52، توفي سنة 24 و100. صب. عن سعيد بن المسيب، يقال المسيب والمسيب، أهل العراق ينطقون المسيب، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك وروي عن سعيد أن يغضب من ذلك ويقول سيبوني سيبهم الله، يعني يريد بذلك أن ينطق المسيب. وهذا الأثر عن سعيد في مقال ولكن يقرأ على الوجهين، والأكثر المسيب. سعيد هو عالم المدينة وسيد التابعين في عصره، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر على الصحيح، وقيل لأربع، وقد ثبت سماعه من عمر. وحين توفي عمر كان عمر سعيد 8 سنين أو 8 سنين. وقد قيل لأحمد سعيد عن عمر حجة، فقال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ قال علي بن المديني رحمه الله لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، وهو عندي أجل التابعين. وقد مات 93، وقيل 94، وقيل 95، والأول هو الأشهر، وقد خرج له الجماعة. عن أبي هريرة، هلا متى أسلم أبو هريرة؟ نعم نعم نعم، يعني قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ بعد الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. صحيح، تحديد عام خيبر. صحيح، ورا في غلط. نعم، ما هو؟ لا مو صحيح، أسلم عام خيبر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. متى توفي؟ نعم، 68 أو 67 وأنت قبلها كم؟ 63 كان يقول أعود من 63، وهل نفذ هذا؟ طيب أعطنا أنت ماذا عندك؟ يعني بس أنت متأكد أن الأخ غلط فقط؟ إيه نعم جيد، أنت متأكد أن الأخ غلط يكفينا منك هذا، يعني الأخ 67 68 يعني أنه غلط، لكن ما عندك الصواب. الصواب إيه كان يتعود لكن ما أعطيتنا الصواب. نعم صواب 57، وهذا أيضا في نظر 59 59. نحن في الموالد والوفيات، ما نحن في التقريب ولا أقل ولا أبعد. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شباب لحظة، وراءك الأخ في وراءك. نعم في وراء ديب. نعم كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 5000 في زيادة. الذي وراءه ألق. نعم اي نعم جيد. ليش ما ترفع أصبعك؟ بما أنك تحسن الصواب أو تعرف الصواب يعني تشارك الأخوة. ألق يقول روى 5374 حديثا تقريبا. نعم هذا هو التقريب. يلي في الكثرة من هو؟ أخذناه بالأمس ابن عمر. تحفظ كم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحفظ كم رواه؟ نعم اي نعم روى 2630 حديثا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ جاء في رواية في البخاري في غير هذا الحديث أن أبا ذر هو السائل، وقد ذكر بعض الشراح أن بدادر هو السائل هذا الحديث في نظر، لأن حديث أبي ذر غير هذا الحديث، ولا يهم من هو السائل، المهم أن نفهم السؤال وماذا أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. سؤل أي العمل أفضل، سؤل أي العمل أفضل، في هذا دلالة أن العمل يتفاضل. طيب إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله صحيح؟ صحيح ايه لا بغض لا يقلها كله. لماذا؟ طيب شخص ما لم يضر بوالديه ولم يسوء أرحامه ذهب بعض الإيمان، إذا ما ذهب يكون ما يكفر، متى يكفر؟ إذا أتى بعمل أو ترك عملا ينافي أصل الإيمان، فيدع الصلاة الكلية ترك الصلاة الكلية ينافي أصل الإيمان، أو يفعل عملا ينافي أصل الإيمان فيطوف على القبور يدعو غير الله، أو يعبد الأصنام ونحو ذلك. إذن أي العمل أفضل في دلالة عن الإيمان يتفاضل. فقال الجواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قد يقال إن المراد بالإيمان بالله ورسوله هو الإقرار بالشهادتين والتصديق بهما، والتصديق ليس هو مجرد اعتقاد صدق المخبر دون انقياد له. السبب في هذا أنه لو أريد الإيمان المطلق الذي تدخل فيه جميع أعمال الجوار جميع الطاعات والقرب لما قيل ثم ماذا، إلا يقال إن هذا من عطف الخاص على العام فهذا أحد الأقوال في المسألة، أو يقال إن هذا من باب تنويع وبيان مراتب الإيمان. قيل ثم ماذا، أي العمل أفضل في دلالة أن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال، وأن الاعتقاد يسمى عملا، وأن الاعتقاد يسمى عملا. وهذا وبها يتبين لنا أن من عرف الإيمان، أن قول من قال عن تعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وإن كان الصواب في الجملة ففيه نقص، ففيه نقص. من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف؟ قول باللسان، لا التعريف الثاني عند أكثر الناس قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا تعريف في نقص. من يدرك موطن الخلل في هذا التعريف؟ ألا لا لا نعم رخيصة، لأنه هنا لم يجعل للقلب عملا، وهذا موطن النقص، لأنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان حصر عمل القلب بالاعتقاد، وعمل بالجوارح وأخرج ماذا أخرج؟ عمل القلب، نعم أخرج عمل القلب. إذا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لأن للقلب عملا وللقلب قولا، فقوله هو اعتقاده وعمله هو إخلاصه ونيته ومحبته وخوفه ورجاءه، واضح؟ قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، هذا من الأعمال الفاضلة، قال دلالة أن الجهاد في سبيل الله من الأعمال، والأعمال من مسمى الإيمان. الجهاد في سبيل ما هو الجهاد؟ الجهاد هو القتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم جهاد المال وجهاد اللسان وجهاد النفس. هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ هلا صحيح أكيد يا أبي داود تحفظ الصحابية، لكن أصب نعم الأخ أصب يقول رواه أبو داود السند صحيح، ويكفي في الجملة لسان يعرف أنه صحيح، لكن من زيادة التعلم قوة الحفظ منكم يحفظ الإسناد؟ من منكم يحفظ الإسناد؟ تحفظ الأخ يوسف. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل، هو الموجود عندنا الآن، قال حدثنا حماد، حماد ما له؟ عن حميد الطويل عن أنس، حماد ما له؟ بن زيد؟ إيه نعم نعم بن زيد، لا غلط، ابن سلمة، إيه نعم هنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قد يقال لماذا قدم المال على النفس؟ لماذا؟ لا، من منكم يعرف لماذا قدم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم؟ هذا أحد الأقوال التي قيلت أن الحاجة إلى المال أعظم من الحاجة إلى النفس وقت وجود الأنفس الكثيرة بحاجة إلى السلاح ونحو ذلك، هذا أحد الأقوال في المثل. نعم إيه نعم، وقيل أيضا أن المال ينتفع به كل الجيش بخلاف الشخص ينتفع وينتفع به وان كان قد ينتفع بكل الجد على حسب مرتبته، لكن يكون النفع مقصورا. وقيل نعم هذا احسن ما قيل، قيل انه المال يقدر عليها الكثير، يقدر الانسان يدفع ولو شيئا يسيرا، مهما كان فقره يستطيع يدفع ولو شيئا يسيرا، ولن يقدر عليه اذا كل احد، بخلاف الجهاد بالنفس فقد يكون من الاعمى فعفي عن اعرج عفي عن ونحن ذلك. وقد يقال ان هذا يشمل كل المعاني المذكوره، وهذا جواب جميل، كل ما ذكر يشمله. الشاهد من سياق الحديث الترجمه الجهاد في سبيل الله، ابا احمد قاسم من قال جهاد في سبيل الله، اذا في ان الجهاد من الاعمال، ان اول اعمال مسمى الايمان. طيب لماذا هنا قال قيل ثم ملقى الحج مبروك، قدم الجهاد على الحج؟ جهاد نفسه، لكن ها الحج فرض من فرض الاسلام، وقد قيل ان تارك الحج كافر لكن تارك الجهاد لا اكفر، لكن لماذا قدم الجهاد على نعم اي لكن هنا مغايره، العطف المغايره ولا سفر عين الجهاد، يعني يبقى ان الحج افضل، يعني يقال يعني هذا مقيد الجهاد. طيب قد يقال بعدين الجهاد غير مستطيع، اذا مع ما استطاع على هذا قد يستطيع على هذا. في جواب اخر لم يكن يعرف الجواب. نعم يا حضره الرحمن. نعم لحال السائل جيد باعتبار ليش نبه على هذه المسائل لحدث السائل الى ذلك، لكن ليش قدم هنا قيل الجهاد على الحج؟ القول الأول قيل أنه قدم لأن الجهاد يتكرر، والحج لا يجي في العمر إلا مرة واحدة، فقدم يتكرر على ما لا يجي في العمر إلا مرة واحدة، هذا قول أول. وقيل أنه قدم لأن الأمة الإسلامية في إبان ظهور الإسلام بحاجة إلى الجهاد، وقدم على الحج لأهمية في نصر في انتشار الإسلام وفي أطر المفسدين في الأرض على الحق. وقيل غير ذلك من الأقوال. والجهاد مراتب، إنه جهاد الكفار ولا أعلم مراتب الجهاد، من جهاد النفس، من جهاد الهوى، من جهاد المنافقين، ومن جهاد اللسان، من جهاد النفس على طلب العلم ونحو ذلك، ومن الجهاد في بذل المال، ومن الدفاع عن نفسه وعن الجهاد من قتل دين مالك وشهيد وغير ذلك. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من رواه هذا الحديث؟ ومن هو الصحابي؟ من الضروري أن نضاعف الحفظ وأن نثري المكتبة القلبية في المحفوظات. الأخ يوسف فقط. نعم متفق عليه من حديث أنس أو أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، اختر واحدة منهما. لا حديث أبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يبسق رجع كيوم ولدته أمه، من رواه؟ بخاري فقط. اتفق عن الحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. الحج المبرور هو ما كان خاليا من الرياء، وما كان بنفقة حلال، ولا رفث ولا كسوق ولا جدال بالباطل. إذا اشترط الحج المبرور خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون النفقة من مال حلال، فلا يكتسب من ربا وغش للمسلمين وخديعة وسرقة ونحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون مخلصا لله، فلا يحج للرياء ولا للسمعة. الشرط الثالث أن لا يرفث. ما هو الرفث؟ الرفث يا أخ حج شروع معلومات ومن فرض فينا الحج، فلا رفث. ما هو الرفث؟ الجمع. الرفث الجمع. الرابع أن لا يفسق. الخامس ألا يجادل بالباطل. وفي هذا دلالة أن الحج المبرور من الإيمان ودخول الأعمال في مسمى القلب. واضح كله واضح؟ إذا نقف على هذا. نعم، إذا قال الإنسان بين الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال تارك تنسى العمل مطلقا لا يكثر، نعم نقول هذا مذهب المرجئة، بل هذا مذهب غلاتهم. قد تقدم الحديث عن هذا القضية درس الأمس، وكما قال الحميدي هذا الكفر بالله الصراح. قال الإمام من قال هذا فقد رد على الله أمره وعلى الرسول خبره صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم في كتاب الشيخ سبحانه لا خلاف أن التوحيد لابد يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وكما تقدم في كلام إسحاق غلت المرجئة حتى صار من قولهم إلى آخر ما قال، وقد تقدم الحديث عن هذا القضية في درس الأمس. نعم، إيه نعم نعم، لأنه قال ذلك استهزاء، قال ذلك استهزاء أو عدم مبالاة بما يقول، لأن اللسان يؤاخذ على لسانه، يؤاخذ على لسانه ما دام أنه أنه قد تعمد النطق. فلا ولا المرء استهزأ بالدين كالذين قالوا ما رأينا في القرآن هؤلاء يرغبون ولا سلس ولا أدمن عند اللقاء، ثم قال هذا يستهزئ بالدين ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أعتقد. نقول حين لفظ أأنت سكران؟ إذا قال لا نقول تشعر بما تقول؟ قال نعم أشعر بما أقول. نقول إذا لا استفادة إلى اعتقادك ما دمت قد تعمدت النطق فتؤاخذ بهذا اللفظ، وإلا لو ما أوخذ الإنسان بهذا اللفظ لدع كل شخص أنه لا يعتقد ما يقول، فإن الناس يؤاخذون بأقوالهم. كما لو قال لزوجته أنت طالق وبه شعوري ولم يكن غضبانا، ثم قال أنا ما أقصد طلاقها، هذا لا ينفع. طلق زوجته ما دمت قد لفظت بالطلاق، ولست بنائم ولا بمجنون ولا بموسوس ولا بسكران، إذا ما الذي دعاك إلى اللفظ بذلك؟ قال أنا أمزح أو أهزن، أقول لا هزل في ذلك. نعم، وأما ما جاء في قول صلى الله عليه وسلم قال لا يقلع لا يلقي لها بالا، ولا تتكلم بالكلام ما يلقي لها بالا، أي لا يلقي بالا لعظمتها ونحو ذلك، هذا المعنى، لا يلقي بالا لعظمتها ونحو ذلك. فليس الشرط يقدر حجم المسألة، ولذلك العلماء يفرقون بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة. فكون الإنسان يجهل العقوبة لا يعذر، لكن كون يجهل الحكم هذا هو الذي يعذر على الصحيح. أما إذا جهل العقوبة لا يعذر على شخص زنى وهو محصن قيل يرجم، والله ما علمت أنه يرجم. نقول تعرف الحكم؟ قال نعم ما يفعل ذلك، ما عرفت العقوبة، نقول يقام عليه حد. فالجاهل بالحكم غير الجاهل بالعقوبة. نعم، قوله وعمل، تعرف صحيح الإيمان كما تقدم في قول البخاري أن الإيمان قوله وعمل، قوله القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص. احفظ هذا التعريف الجامع المانع، وهذا الذي يجمع عليه الصحابة والتابعون، وهو الذي نقله البخاري عن ألف عالم من علماء الأمصار. أعد ما قلت. نعم، ماذا قلت أنا؟ أن الإيمان قول وعمل، قول أعد أن الإيمان قول وعمل. نعم، قلب واللسان، القلب وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص، هذا اللي اتفق على الصحابة والتابعون كما قال البغوي والشافعي ونقله غير واحد من أهل العلم، هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم، أي نعم، البال لا يدخل الجنة أحد منكم بعلمان في بال معاوضة ومقابلة، معاوضة ومقابلة، والبال المثبتة في قول الجنة بما كنتم تعملون، الباب السببية. نعم نعم، كان يؤخذ بما جنى على الآخرين، لكن يؤخذ بما مثلا تلفظ بك الطلاق ونحو ذلك، فلو قتل السكران قتل الاعتبار للسكر الاعتداء على حقوق الآخرين فيؤخذ منه، لكن لو تكلم بما هو كفر وسكران لا يؤخذ بذلك إلا على وجه التعذير والعقوبة. نعم، إيه نعم. الأخ يسأل عن تعدد رواية مذهب أحمد، الأسباب كثيرة، صار يظهر له دليل فيقول به فينقل عنه أصحابه، يظهر له دليل آخر فيقول به فينقل عنه آخر فيقول عنه روايتان في مثل، صار يقول بحديث فيتبين له ضعفه فينتشر عنه قول أول دون الثاني، وتارة يقول قولا فيفرع على أصحابه يقول وجهه ليس رواية فينقل على أنه رواية، وفي أسباب كثيرة ذكرها أهل العلم. نعم، ها المكره لو لفظ بكلمة الكفر لا يؤاخذ مطلقا، لأنه أكره على اللسان، لأن عقدة القلب لا يكره عليها أحد، عقدة القلب لا يكره عليها أحد، لكن إذا أكره على كلمة الكفر بلسانه قد عفى الله عنه إلا من أكره. لكن قال الله جل وعلا وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن عقدة القلب لا يكره عليها أحد. نعم. من الضروري الاعتقاد يبنى على دليل. إيه نعم، دليل من الكتاب والسنة، دليل من الكتاب أو السنة. من الضروري أن الإنسان يستدل ثم يعتقد. وما أوتي كثير من الناس إلا أنه يعتقد ثم يستدل ثم بعد ذلك يصعب تحوله وتغيره، لكن من الضروري أن تستدل ثم تعتقد. إيه فعلم هذا من العلم. إيه نعم أعلم، فعلم من الله واستغفر لك تعلم، ثم بعد ذلك تعتقد وتعمل. والإنسان من الأصل أنه لا يعني يلفظ إلا بما اعتقد، لا يلفظ إلا بما اعتقد، إلا أنه لو قال اللفظ ولفظ ولا يعتقده يكون هذا اللفظ لغوا ولا حقيقة له، ولا يدخل به الإسلام إلا أنه يحصل خشبة المنافقين ويحصل دمه وماله في الظاهر. قول اللسان هو عمل، ايه قول عمل اصلا ما فهم معنى الايمان، حين نفى عمل اللسان ما فهم معنى الايمان، وهذا اللي يكرر دائما، واذا قد ترى في شرح البخاري تكرارا في بعض المواضع من اجل ادخال المعلومات من الاذهان ووعيها، وهذا يتكرر بكثره، فان بعض الناس ما يفهم معنى الايمان. لمن قوله عمل؟ قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، واضح؟ هذا ما فهم معنى الإيمان، ولذلك أتي من جهله بمعنى الإيمان. يكفي هذا يا أخوان، يكفي. استغفر الله استغفر الله.